يقولوا هذه وَيَقُولُونَ قَالُوا أفلا يتدبر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل تكلف إلا نفسك فحرِّض المؤمنين فحرِّض المؤمنين عسى الله أن فبأس الذين كفروا والله